فلست يجدي للذل مهتدرا اليك لا خير من مهتد اليه يد فلا تردن على رب خالفه فبحر الجود لا يرضي كل من يجد واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من ذيرة قلبه وخليله إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين أرسله ربه فيهما مناديا وإلى الجنة داعيا وإلى صراط الله المستقيم هاديا بصر الله به الناس من العمى وهداهم به من الضلالة وعلمهم به من الجهالة شرح الله عز وجل له صدره ووضع عنه وزره ورفع له في العالمين ذكره وجعل الذلة والصغار على كل من خالف أمره اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واقتفى أمره بإحسان إلى يوم الدين وجعل اللهم جميعا ممن يقتدي أمره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن الله تبارك وتعالى لما خلق عباده اقتضى حكمته أن يرسل إليهم رسلا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل أرسل الله الرسل فجاءوا بالخلق فدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له فعلموهم وأكذبوهم وأكذبوهم واستجاب من استجاب والعبد وهو في طريق سيره إلى الله عز وجل يحتاج لمعرفة إلهه الذي يعبده يحتاج لمعرفة هذا الرب العظيم الإله الخالق الرازق الرحيم الودود سبحانه وقد أجمع العقلاء من أئمة المسلمين وعامتهم أن العبد كلما كان بالله أعرف كان له أقرب كلما عرفت ربك حق المعرفة كنت أشد له خوفا وأشد منه رهبة وأشد طمعا في رحمته لذلك أيها الإخوة لدينا كنز عظيم من أسماء الله الحسنى وصفاته فيها من البركات واللمعات ما لا يمكن أن يستغني عنه عبد من العباد وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ومعنى أحصاها ليس فقط أنه يحفظها إنما يعلم معناها ويتعبد لله عز وجل بها واليوم أيها الإخوة نعيش مع اسم من هذه الأسماء اسم كل ما يرددُه صباحا مساء فأنت تردده في سورة الفاتحة في صلاتك في كل ركعة وتردده في أذكار الصباح والمساء وتردده في مفردات لغتك اليومية ذلك الاسم هو اسم الله الرحيم الذي تقرأ في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الناس، كل الناس، الرئيس والمرؤوس، الغني والفقير، الرجال والنساء، الأقوياء والضعفاء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كلنا فقراء إلى الله، كلنا نفتقر إلى رحمته سبحانه وتعالى. اعلموا، قال الله عز وجل: واعلموا أن الله غفور رحيم. فأنت مأمور أن تقف على معنى رحمة الله سبحانه، وأن تتعبده بها. إن النار برحمة الله بنا أن جعلنا مسلمين، وإلا فانظر أولك لتجد نصرانيا يعبد الصليب، أو يهوديا يعبد عزيرا ويقول عزير ابن الله، أو نصرانيا يقول المسيح ابن الله، أو يقول الله ذات الثلاثة. انظر لترى من يعبد بقرا، أو يعبد حجرا، أو يعبد شجرا. انظر لترى من ألحد وأنت رسول الإله في الدنيا، وأنت قد من الله عليك فرحمك برحمته الواسعة، فهداك لعقيدة التوحيد، وولدت لأبوين مسلمين، ونشأت في بيئة مسلمة، وثبتك الله على دينك في زمن الفتن، في زمن ينحرف فيه كثير من الناس عن الصراط المستقيم. فانظر إلى آثار رحمة الله في نفسك، وانظر إلى آثار رحمة الله من حولك لتحمد الله عليها. إن من أعظم رحمة الله بنا سبحانه وتعالى أن أرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة. رحمنا الله به، وأنبتنا الله به، وجعله سببا لبعدنا عن طريق الشياطين وطريق الجحيم، وقربنا من طريق الجنة، وأن نكون من أهلها بإذن الله ورحمته. فإذا دخلنا الجنة فبرحمة الله سبحانه، وإن كانت الأخرى نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار، فإن الله لا يظلم أحدا. عباد الله، من أعظم النعم التي شملتنا بها رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل إلينا القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ما كنت تطمع أن ينزل القرآن على قلبك، لأنك يا محمد يا رسول الله أنت بشر كسائر البشر، لكنك اعترفت عنه أنه يوحى إليه. قال الله سبحانه: قل، يعني يا محمد قل لأمتي، قل لهم يا أيها النبي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالفارق بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، رغم أنه بشر مثلنا، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء، إلا أنه يوحى إليه. تأمل هذه الآية: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، يعني من رحمة الله عز وجل أن ألقى إليك الكتاب، أوحى إليك القرآن. القرآن رحمة عظيمة بيننا، لذلك لما طمع المشركون أن يكونوا من أصحاب هذه النعمة، واستكبروا أن يوحى إلى محمد دونهم، وأن يكون محمد عليه الصلاة والسلام رسولا، رغم أنهم فيما يعتقدون أعظم شأنا منه، وأكبر وأغنى وأعلى جاها، قال الله عز وجل: إنه هو البر الرحيم. قرنها أيضا باسمه البر. أيها الإخوة، إن الله عز وجل رحيم اختص رحمته بعباده المؤمنين. أما اسمه الرحمن فيشمل المؤمنين وغير المؤمنين في الدنيا، لكن في الآخرة لا يرحم إلا المؤمنين المؤمنين فحسب. عباد الله، إذا وقفت على اسم من أسماء الله الحسنى وعرفت معناه فإن الله أمرك أن تدعوه به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك من أعظم ما تجده وتتعلمه ويربط في قلبك من معرفتك بمعنى الرحيم سبحانه وتعالى أن تدعوه برحمته، فتقول: اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم ارحمني برحمتك، اللهم اشغلني برحمتك، وهكذا تسأل الله عز وجل برحمتك. فإذا كنت في ضائقة فنعم برحمة الله، وإذا كنت قد أغرقك الدين فارجو رحمة الله، وإذا ابتليت بمرض أو نحو فارجو رحمة الله، إن كان في أسرتك فرد مليم فارجو رحمة الله، إن وقعت في ضائقة أو مرضت بمشكلة أو كان هناك أمور معقدة أو نحو ذلك فإنك ترجو رحمة الله. قال الله عز وجل: أولئك يرجون رحمة الله. وقال سبحانه: فانظر إلى آثار رحمة الله. عباد الله، إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا التي شملنا بها برحمته أنه أنزل إلينا هذا القرآن. لذلك كلما كنت قريبا من القرآن كنت قريبا من رحمة الله. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بربهم يؤمنون، والذين هم بربهم يؤمنون. فذكر ثلاثة أشياء تجعلك قريبا من رحمة الله. فسأكتبها، يعني يكتب رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. سيكتب الله رحمته لمن يخاف، لمن يخاف بالغيب، لمن يتقيه حق تقاته، لمن يخشاه في الغيب والشهاده، لمن لا يجرؤ على اكل الحرام، لمن يحرص على الصلاه في وقتها، لمن يبتعد عما يرضي الله، لمن يتجنب المعاصي والاثام. فاذا اتقى الله العبد كان مؤهلا لرحمه الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أول ما يجعلك جديرا برحمة الله ومختصا برحمة الله الذي يختص برحمته من يشاء أن تكون من المتقين. فسأكتبها للذين يتقون. إن كنت تقيا فاطمع برحمة الله، وإن كنت غير ذلك فاصطلح مع الله، اصطلح مع الله وتوب إلى الله. الإنسان، وكان الإنسان قدورا، لو كنت لبرغم أحد غيره ولضم بها على غيره. وهذا معنى الحسد ومعنى الجد. والحسد الحاسد يتولى زوال، يتمنى زوال النعمة من غيره. يعني إيه؟ يعني عايز يدفن خزائن الرحمة عن الناس، عايز يمنع الخير عن غيره، أو حاقد عليه ويحسده ويتمنى زوال النعمة. فلو كانت خزائن الرحمة بيده لأغلقها ولا يعطي أحدا. يقول الله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم، يعني منعتوها أمالكم خشية الإنفاق. فمن رحمة الله سبحانه أن جعل الرحمة بيده وحده. يعني إيه؟ يعني لا يستطيع أحد أن يمنع رحمة الله عن غيره. إذا أراد الله أن يرحم أحدا فلا يملك أحد أن يمنع رحمة الله عن الخلق. قال الله عز وجل: لا يملك الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، محدش يقدر يمنعها. وما يمسك لو ربنا أراد أن رحمته عن أحد يستحق العقوبة فلا مرسل لها من بعده. لا أحد يستطيع أن يعطيها من منعها الله منه. فهذه رحمة عظيمة من الله، أنه اختص نفسه بالرحمة واختص من شاء من عباده فرحمه. والله يختص برحمته من يشاء. عباد الله، الرحمة كلمة محببة للنفس. إنسان عنده رحمة في قلبه، رحمة للقلب، رحيم لغيره. أنت نفسك لما تسمع هذه الكلمة تحب تقولها، الرحمة والمين رحمة، الرحمة الرحيم المرحوم، كلمة محببة للنفس. حتى أنك ربما تعبر بها عن الموتى، روح لنا الله يرحمه، فتختصر كلمة الله يرحمه أن تقول المرحوم. وأنت يجب أن تعلم في قلبك أن هذا ليس على سبيل الجزم، أنك أن تعلم الغيب أن الإمام ده مرحوم. إنما تقولها يعني مش تقول المرحوم، لكن تبقى عارف أنت بتقول المرحوم بمعنى الذي نطمع من الله ان يكون من المرحومين. ولذلك الامام ده مرحوم بمعنى نرجو ان يرحمه الله، وليس على سبيل القطع ان هو فعلا مرحوم، لانك لا تعلم الله. فانت من حبك في معنى الرحمه بتعبر عن الميت تقول المرحوم، فتقول فلان رحمه الله، فلان الله يرحمه. عرفت انت ازاي بتستعمل كلمة الرحمة كثيرا على لسانك؟ واحد يقول له ارحمني، ارحم القلب، فلان عنده رحمة، الطبيب الفلاني عنده رحمة، الراجل الغني الفلاني عنده رحمة بالفقراء، وهكذا. فكلمة الرحمة كلمة محببة. كيف تتعرض لرحمة الله؟ كيف تطمع أن يشملك الله برحمته؟ أربعة أسباب تجعلك مؤهلا لرحمة الله، نتناولها في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له الحمد كله وله الشكر كله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ربما يبتلى الإنسان ببلية فيطمع في رحمة غيره من البشر ويفاجئ بأمر في غاية العجب أنه حينما شكا إلى غير من البشر لم يجد عنده الرحمة التي كان ينتظرها، وهذا أمر ينبغي أن يكون محبوسا. فقبل أن تطلب رحمة البشر يجب أن تطمع في رحمة رب البشر. إذا ذهبت إلى من تطلب منه رحمة يجب أن يتوجه قلبك أولا إلى الرحمن الرحيم سبحانه. إذا ذهبت من مريضك إلى الطبيب فيجب أن ترجو رحمة الله ليجعل الطبيب سببا لشفائك. إذا شرعت في أمر من أمور الدنيا كسفر أو تجارة أو صناعة أو نحوها وأنت ترجو أن توفق، إذا طلبت من أحد قرضا أو مساعدة أو نحو ذلك يجب أن يتوجه قلبك أولا إلى الله. فإذا توجهت إلى الله كنت مؤهلا لرحمة الله. أما إذا توجهت إلى العبد قبل أن تتوجه إلى المعبود سبحانه كنت تسير على عكس ما ينبغي عليه. فإذا شكوت إلى العبد وقد شكوت الله قل له علي الامور كثيرة، أنا ابتليت بالأمراض، أنا فقير، أنا أنا أنا، من الذي ابتلاك بذلك إلا الله؟ لم تشكو ربك إلى المخلوق؟ وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أنت حينما تشكو يجب أن يتوجه قلبك إلى الله. أول ما تتضرر وتلجأ تلجأ إلى الله. إنا كنا من قبل من العلوم كلام أهل الجنة لما دخلوا الجنة يقولوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل كنا في الدنيا كنا ندعوه ليه؟ إنه هو البر الرحيم. الرحيم هو الرحيم سبحانه وتعالى. فأنت المطلوب منك أن ترجو رحمة الله وأن تطمع فيما عند الله. كيف أكون مؤهلا لأن يختصني الله برحمته؟ الأمر الأول يجب عليك أن تعرف نعم الرحيم الذي هو كثير العفو والمغفرة والتوبة والبر والجود لعباده سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله عز وجل اسمه الرحيم وأنه أصل صفة الرحمة لأنه يجب عليك أن تدعوه بها. وهذا هو الأمر الثاني، إذا عرفت أن الله هو الرحيم تدعوه بصفة الرحمة فتقول اللهم يا رحيم ارحمنا، يا رحيم فرج كربنا، يا رحيم تب باسم الرحيم ودعوت الله باسمه الرحيم وطلبت منه الرحمه وقلبك منبهر بمعنى الرحمه بمعنى ان الله رحيم يحب الرحمه. الامر الثالث ان تشرع في الاعمال التي تجلب رحمه الله. ايه هي الاعمال التي تجلب رحمه الله؟ القران كريم اعمال كثيره جدا. القران نفسه يقول لك لو انت عملت كده هيرحمك ربنا. اولئك يرجون رحمه الله لعلهم يرحمون. يعني ليه لعلنا نرحم؟ على سبيل المثال قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ربنا بيقول انت عايز ربنا كذا يرحمك لعلكم ترحمون. هجيلك على حاجه تجعلك تستجلب رحمه الله. منها على سبيل المثال انك تحب الاصلاح بين الناس. وطبعا ضد ذلك الذي يسلك مسلك الشيطان. ايه هو مسلك الشيطان؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. يبقى الشيطان من ابرز واوضح مهمات الشيطان انه عايز يزرع البغضاء والعداوه بين الناس. يبقى اللي بيوقع بين الناس ويمشي بالنميمه بين الناس ده بيساعد الشيطان في مهمته، ده تلميذ الشيطان بينفذ مخطط الشيطان. لما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. طيب اللي يصلح بين الناس فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فانتوا لما تصلحوا بين المتخاصمين وتقربوا المتباعدين وتؤلفوا بين قلوب الخلق يبقى انت كده مؤهل برحمه الله. فلما تسمع قول الله والله يختص برحمته من يشاء قل الله وانا ممكن ربنا يختص برحمته. اختصك برحمته ازاي؟ لما تعمل عمل يؤهلك لرحمه الله تستجد فيه رحمه الله. فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هي ترحمنا العمل بالعمل الصالح معه. الامر الرابع الذي تستجلب به رحمة الله أن تكون في نفسك رحيما. أنت نفسك رحيم. إزاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في سنن قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت ترحم يوم ربنا يرحمك. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا. ارحم ربنا يرحمك. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وقال ايضا الراحمون يرحمهم الرحمن. ما انت عايز ربنا يرحمك ارحم الخلق. واحد موظف يتلذذ وعلى آله الطيبين الطاهرين.